illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tammah. Ati Muhammadan as-salatu wa salam. Kya farma rahe hain? Ye hadith hai inshaallah. Hamara se aap subah hai aapko. Shufu ma khaba man istashar. انا لذلك شككت وانا لكني اذكر انه حديث حسن صحيح شوفوا يقول اذا دخل دیکھ رہے ہیں اذا دخل سن البلوغ وهو 15 سنه ولم يبلغ ايش معنى لم يبلغ يحكم عليه بلوغ كانك تقول انه لم يحتلم كانه يحكم عليه بالبلوغ ببلوغ 15 سنه باليقين ولو لم يبلغ واما الاحتلام فلو لم يبلغ 15 سنه وان كان عمره 12 سنه فيحكم له بالبلوغ بعد الاحتلام في هذه الازمنه يضعون على اين هو هذا يعني هل هناك لكأنه يقول يشيرون ان هناك قالوا ان الشخص الذي قد يكون والله اعلم لا يكون لا تكون عنده شهوة النساء فلا يحتلم قد يكون عنينا مثلا فهل الفرج العانة تخرج او لا تخرج او تنبت او لا تنبت الله المستعان هذه نعم والله الذي يظهر انه لا ليس لا يجوز طبيا لا يجوز وانا درست بعض الطب العربي لكن يضر وهذا حتى في يعني الولاده وغيرها وشهوه المراه كل هذا يضر نعم في هذه الازمنه يضعون على ايش عند الولاده سواد تمنع ظهور شعر الان اي نعم الذي يظهر الله اعلم لا يصح هذا الفعل ويترك وله فوائد ولذلك الحديث من ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الا له فائده الان نتف الابط وحلق العانه ما جاء نتف العانه لانه يضر النتف وحلق العانه ونتف الابط يكون مفيدا له ويقرر لا ندم من استشار ما حكم عليه يا شيخ ما خاب من استشار انظروا على كل حال فالحاصل على كل حال قالوا انه كلما حلق هذه من الطب العربي يقولون اذا حلق موضع العانه فهذا يزيد قوه على قوه في الحقيقه نعم هذا يعني متفق عليه عندهم واذا نتف فيكون يضعف فتركه هذا على طبيعه وعدم المعالجه للبنات وغير الثلاثه يخرج الشعر هذا خطا استدل بعض من ينتسب للعلم بجواز الخروج للحكام اذا حصل منهم فسق وبدلوا واستعملوا القوانين الوضعيه بحجه انه كان قول للسلف واستدلوا بما حدث من الزبير وحسين ابن علي رضي الله عنه من بعض الافاضل من في فتنه ابن العشاس الا كل هل تعرف ان الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين كانوا ينهون كل من كان يخرج حتى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه لما صلب في زمن الحجاج فمر عبد الله بن الزبير فكان يقول لقد كنت أنهاك عن هذا يا أبا خبيب في صحيح مسلم وغيره موجود فالخروج لا يأتي بخير في الحقيقة إلا إذا كانت هناك قوة لكن الذين يخرجون الان في هذا الزمان الذين يثيرون الشباب للخروج والله فيه جرم كبير جدا لان التجربه قد دلت على انه لم يفيد شيئا بل ضرت الامه اكثر مما رجاء ان يفيد لم يفيد شيء فالبلاد هذه الان شاهد عدل في هذا الباب الان ليبيا منهوبه اليوم يسالني واحد يقول والله عندنا الان الناس اي واحد يقتل احد لا حكومه في جوارنا فهل انا اقتل اذا عرفت باليقين انه هو يمشي ويقتل الناس ويعمل حرابه قلنا لا هذا اذا فيه فساد إذا كان واحد يقتل واحد ربما بعداوة سابقة من قبل، لكن بالفعل إذا كان هو يعمل حرابة فيجتمع عليه الناس ويقتلوه ألف مرة، لكنه بهذه الصفة. ليبيا وصلت إلى هذا الحد، الله المستعان. على كل حال الأمر واضح جدا والله المستعان. بارك الله فيك. عندي مال أريد فتح محل جوالات بيع وتصليح، إيش بعض الإخوة نصحني بعدم فتح المحل ونقل لي عن بعض الأخوة أنه يحرمه، أفيدونا. على كل حال الأمور هذه يستفاد منه أيضا في الخير وفي الشر، وإذا كان رأيت في بلد ما أن الشر منه أكثر فلا تفتح أنت، لكنه والله أعلم على العموم يجوز بيع وشراء الجوالات والتليفونات وغيرها وإن كان وراءها بعض الشر. نعم يجوز إن شاء الله. الذي يترك بلده كليبيا والمغرب والجزائر وغيرهما ويذهب لبلاد الكفر من أجل رغد العيش، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. الذي يعرف الدين والإيمان لا يجوز له، وهذا رأيناه في بلادهم. يعني الولد الصغير إذا ضربته يتصل بالشرطة ويأتي ويشيله الشرطة ويأخذون عليه التعاهد. الحديث ما خاف من استسار ونادم استسار ولا قال طس، يعني الطبراني يعني في العوصة، قال الشيخ الألباني موضوع. نعم جزاكم الله خير. نجد راوين في السند، قل نجد راوين لغة هكذا مو كذا، راوين خطأ في حالة الرفع، نجد راوين في حالة النص في السند من الطبقة الرابعة ثم يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا راوين من الطبقة الثالثة، هذا كله من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة وما بعده، كل هؤلاء منقطع لأنهم تابعين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان يروي عن الصحابي رضي الله عنه مرة ومرة يختصر، هنا يأتي الكلام من روى مقطوعا ومن روى مرسلا وكذا إلى آخره. هل يجوز مشاهدة المصارعة الحرة هذه التي، والله ينبغي أن لا يشغل الإنسان في هذا، لأن هذه الأشياء مشغلة وقد تكون الإنسان ما يصبر عليها إذا كان هذه، وكذلك الرجال والنساء ينظرون فيها